ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس يقول الإنسان يومئذ أين المفر بسم الله ولا أقسم بالنفس اللوامة بسم الله الرحمن الرحيم لا

علينا جمعه وقرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع القرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأنا فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لا تحرك به لسانك

ثم أولى لك فأولى. يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. Thank you. Thank you.